نعم، كذلك هنا يقول يعني قد تبعث الأم بابنها إلى مواضع الأعراس دون علم زوجها، فالعرس يكون قاعة في القاعات ويكون أشياء منهية عنها، هل على الزوج من إثم؟ إذا كان الزوج لا يعلم لا إثم عليه، لكن المرأة هنا يعني راهي تشارك على افتتان أبنائها وإعوجاجهم عن الطريق الصحيح وعن الطريق الصواب، فلا بد للأولياء أمهات وآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم.